رحمه الله: فكل الأنبياء مسلمون، فمن كان متبعا لموسى صلى الله عليه وسلم فهو مسلم موسوي، ومن كان متبعا لعيسى صلى الله عليه وسلم فهو مسلم عيسوي. ويصح أن يقال لمن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم مسلم محمدي. بعض الوهابية ينكرون أن يقول الواحد فلان مسلم محمدي، يقولون هذا ممنوع لأن في هذا نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لما يقول مسلم محمدي عندهم فهذا انتسب للنبي. يقولون نحن ننتسب للإسلام، يقولون نحن مسلمون، هذا كلام الوهابية. فينكرون على المسلم أن يقول أنا مسلم محمدي، لأنه بهذا ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم. مع أنهم يسمون أنفسهم سلفيين، يعني نسبة إلى السلف. يعني يقولون نحن مسلمون سلفيون. ما أسقطوا، بلى. الشرح أن الأنبياء جميعهم دينهم الإسلام، فكان آدم على الإسلام وكذلك الأنبياء بعده إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كانوا كلهم يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. فمن كان في زمن موسى صلى الله عليه وسلم فآمن بالله ربا وصدق برسالة موسى فهو مسلم موسوي، أي من أتباع موسى. وكذلك الأمر في من كان في أيام عيسى فآمن بالله وصدق بعيسى فهو مسلم عيسوي. ومعنى مسلم محمدي أي مسلم متبع محمدا فيما جاء به من توحيد الله وتصديق الأنبياء والإيمان بوجود الملائكة المكرمين والإيمان بالكتب السماوية والإيمان باليوم الآخر الذي يجازى فيه العباد المؤمنون بأعمالهم بإدخالهم الجنة والكافرون بإدخالهم جهنم، وأن الجنة فيها نعيم محسوس وجهنم فيها آلام محسوسة، وأنه لا خالق للأجسام ولا لشيء من الحركات والسكنات إلا الله. فكل الأنبياء جاءوا بهذا، لا يختلفون في هذا، إنما تختلف الأحكام التي أنزلها الله عليهم، وذلك لأن الله تعالى فرض على أنبياء بني إسرائيل وأممهم صلاتين، وأنزل على بعض الأنبياء 50 صلاة، وأوجب فيما أوجب على بعض أن يدفعوا ربع أموالهم زكاة. بعض الأمم الله تعالى فرض عليهم صلاة واحدة، أما في شرع عيسى ففرض عليهم صلاتان. وأنزل على بعض تحتم قتل القاتل، يعني الذي يقتل إنسانا بغير حق لا بد أن يقتل به، ما في دية. أما في شرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأهل القتيل ورثته إما أن يطالبوا بقتل هذا القاتل فيقتل، وإما أن يقبلوا بالدية دون القتل، وإما أن يسامحوه لا قتل ولا دية. وأنزل على آدم تحليل زواج الأخ بأخته التي هي توأمة أخيه الآخر. أما الزنا كان في شرع آدم فهو أن يطأ الأخ أخته التي معه في نفس البطن، هذا الزواج كان حراما لا يصح في شرع آدم. أما زواج الأخ من أخته التي هي من بطن آخر فكان جائزا في شرع آدم. ثم بعد وفاة آدم نبئ ابنه شيث عليه السلام، فكان فيما أنزل الله عليه من الأحكام تحريم زواج الأخ من أخته سواء كانت من نفس البطن أو من بطن آخر. وكل يجب العمل به في شريعة ذلك النبي. والله تعالى يغير الأحكام التي كانت في شرع نبي سبقه وهو العليم بمصالح عباده، والمصالح تختلف باختلاف الأزمان والأحوال. فشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي أسهل الشرائع، أسهل شرع أنزل على نبي من أنبياء الله تعالى هو شرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في شرع سيدنا موسى كان إذا وقع على ثوب أحدهم بول لا يطهر إلا بقطع الجزء الذي أصابه البول، لو صب عليه الماء يبقى حكمه أنه متنجس لا يطهر إلا بقطعه. وأيضا الله تعالى أنزل حكما على بعض من هم في بني إسرائيل أن تكون توبتهم بقتل أنفسهم، توبتهم أن تكون بقتل أن يقتلوا أنفسهم. وأيضا من الشرع الذي أنزل على بني إسرائيل تحريم أكل بعض الأشياء في البقر والغنم التي يجوز لنا أن نأكلها كالكرش وسموها الأبوات والفوارغ، هذه كانت محرمة عليهم، الله تعالى شدد عليهم في هذا. في آخر سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تجعل علينا إصرا كما جعلته على الذين من قبلنا. الإصر والأمر ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر هو الأمر الشديد الحكم الشديد كبعض هذه الأحكام التي كانت في شرع الأنبياء السابقين في شرائع الأنبياء السابقين، هذا معنى الإصر هو الأمر الشديد. فجعل الله تعالى شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسهل الشرائع، سنأتي على ذكر بعض الأمثلة عما كان في الشرائع السابقة. وعلم الله تبارك وتعالى الذي هو أعلم بمصالح عباده من أنفسهم أنه لا حاجة للعباد لتغيير الشريعة المحمدية، فجعلها خاتمة الشرائع، وختم برسول الله صلى الله عليه وسلم النبيين، فلا ينسخ شرعه عليه الصلاة والسلام، لا يحصل نسخ لشرعه عليه الصلاة والسلام، إنما ختمت بشرعه شرائع الأنبياء السابقين. فإن قال قائل لكن الآن في شرع سيدنا محمد أنه إذا حصل قتال بين المسلمين وأعدائهم من غير المسلمين يخيرون بين القتل وبين دفع الجزية وبين الإسلام، لكن لما ينزل عيسى عليه السلام يرفع حكم الجزية، فهل ينزل عيسى بشرع ينسخ بعض ما كان في شرع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، إنما رفع حكم الجزية هو في شرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن حكم الجزية في شرعك يرفع العمل به بنزول عيسى عليه السلام. شرع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يرفع حكم الجزية بنزول عيسى، فهذا من شرع محمد أنه يرفع حكم الجزية بنزول عيسى عليه السلام. النبي نعم مؤخر العمل، تطبيقه مؤخر، له وقت يبدأ من عندي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. يضع الجزية يعني يضع العمل بحكم الجزية، يعني يرفع حكم الجزية. وكل نبي في زمانه يجب التقيد به في الإيمان والأحكام التي أنزلت عليه، فلما جاء سيدنا محمد آخرهم أنزل الله عليه أحكاما لم تكن في شرائع من قبله من الأنبياء، كالصلاة في الأماكن التي هيئت للصلاة وغيرها، ولم يكن ذلك في شرع من قبله من الأنبياء، بل كان مفروضا عليهم أن يصلوا في أماكن مخصوصة هيئت للصلاة، وهي المساجد باللغة العربية. باللغة العربية تسمى مساجد لكن لها أسماء أخرى بلغاتهم، كان لها أسماء بلغتهم لو ترجمت إلى العربية لسميت مساجد. وكان لتلك الأماكن عند أولئك اسم غير المسجد، وكان أولئك لا تقبل صلاتهم إلا في مساجدهم، ولا تصح صلاتهم في بيوتهم ولا في متاجرهم ولا في مزارعهم ولا في البرية والغابة ولا في الطريق، إلا أن بني إسرائيل المسلمين هدم فرعون مساجدهم فأذن الله لهم أن يصلوا في بيوتهم. الله استثنى من هذا الحكم هؤلاء الذين هم من بني إسرائيل، هدم لهم فرعون مساجدهم فأذن لهم أن يصلوا في بيوتهم فقط، أما في البرية في مزارعهم لم يؤذن لهم، في الطريق لم يؤذن لهم، مما أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يعطاه الأنبياء قبله، أن يصلي حيثما أدركته الصلاة. فقال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية: وجعل ترابها طهورا. فأينما أدركتك الصلاة تستطيع أن تصلي، لكن مع مراعاة أنك تصلي في أماكن خاصة يعني يملكها أشخاص، أو تصلي في أماكن هي مشاع للمسلمين، يراعى هذا الأمر. بعض الناس يكونون استأجروا بيتا وانتهى عقد الإيجار، يطالبهم صاحب البيت بإخلائه فيتمسكون به، لا يتركون البيت. هذه الصلاة التي يصلونها في هذا البيت المحتل المغصوب، وإن سقط الفرض عنهم لكن لا ثواب لهم فيها، وعليهم معصية. كل لحظة يبقون فيها في هذا البيت هم في معصية الله تبارك وتعالى، لأنهم جلسوا في هذا البيت، بقوا فيه بغير إذن صاحبه. فلا ينوي في صلاته أو في طاعته التي يعملها في هذا البيت، لا ينوي أن يفعل ذلك لله تعالى، لأن الله لا يتقرب إليه بالمعصية ولا يتقرب إليه بالمكروه. أما الفرض فقد سقط عنه. وأنزل على سيدنا محمد التيمم بالتراب عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، يعني عند فقد الماء حسا أو معنا. حسا حيث لا يجد الماء ضمن التفاصيل المذكورة في باب التيمم، أو عند العجز عن استعماله بأن يكون الماء موجودا لكن هو ينضر مثلا من استعماله، أو لا يستطيع الوصول إليه لمانع يحول بينه وبين الماء. ولم يكن ذلك في شرائع الأنبياء قبله، التيمم ما كان في شرع الأنبياء السابقين، فقط شرع التيمم لهذه الأمة. كما أن سؤال القبر، سؤال الملكين في القبر، لم يكن في الأمم السابقة، هو خاص بهذه الأمة. سؤال الملكين، ليس عذاب القبر ولا نعيم القبر، نتكلم عن سؤال الملكين، منكر ونكير، خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. بل كانوا يتوضؤون ويصلون، فإن لم يجدوا ما يتوضؤون به توقفوا عن الصلاة حتى يجدوا الماء. التيمم ما كان في الشرائع السابقة، هو خاص بشرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. حتى سيدنا عيسى عليه السلام حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة، قبل قيام الساعة، يعمل بشرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أوصى أتباعه إن أدركوا محمدا عليه الصلاة والسلام أن يتبعوه. ومن جملة ما يدل على ذلك هذه القصة الغريبة التي أوردها الشيخ في هذا الكتاب، وفيها بيان أن عيسى عليه السلام أوصى أتباعه إن امتد بهم العمر حتى ظهور النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه. قصة غريبة فيها دلالة على أن سيدنا عيسى عليه السلام أوصى باتباع محمد إذا ظهر. خرج من اليمن 4 أشخاص قاصدين مكة، فأدركهم الليل في البرية، فنزلوا في بعض الليل في أرض، فناموا إلا جعد بن قيس المرادية، فسمع هاتفا، الهاتف ما لا يرى شخصه لكن يسمع صوت لا يرى شخصه، يقول: ألا أيها الركب المعرس بلغوا. المعرس هو المسافر الذي ينزل ليلا للاستراحة. موجود في الآخر، موجود في آخر الفقرة. ألا أيها الركب المعرس بلغوا، إذا ما وصلتم للحطيم وزمزما، محمدا المبعوث منا تحية، تشيعه من حيث سار ويمما، وقولوا له إنا لدينك شيعة، أي أنصار وأتباع، بذلك أوصانا المسيح ابن مريم. فهذا الهاتف جني مؤمن أدرك عيسى قبل رفعه إلى السماء وآمن به وسمع منه وصيته بالإيمان بمحمد إذا ظهر واتباعه. فلما وصلوا إلى مكة سأل أهل مكة، أي أن الجعد بن قيس المرادية صار يسأل أهل مكة عن محمد، فاجتمع به فآمن به وأسلم، وذلك كان في أول بعثة محمد قبل أن ينتشر خبره في الجزيرة العربية. ومعنى المعرس أي المسافر الذي ينزل في آخر الليل ليستريح. إيراد شيخنا رحمه الله لهذه القصة من فوائدها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس والجن، لأن فيها في هذا البيت هذه الأبيات المذكورة على لسان الجن: وقولوا له إنا لدينك شيعة، أي أتباع، يعني آمنا بك واتبعناك، بذلك أوصانا المسيح ابن مريم. هذا فيه بيان أن الأنبياء السابقين كل كان يوصي أتباعه أنه إذا ظهر فيهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوا شريعته، أن يؤمنوا به ويتبعوا شريعته. الحطيم وزمزم مكان، زمزم مكان بئر الماء، والحطيم أيضا مكان قرب الكعبة. فهذا الهاتف جني مؤمن أدرك عيسى قبل رفعه إلى السماء. ذكرنا هذا. قال المؤلف رحمه الله: والإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرنا باتباعه. الشرح: أن الإسلام هو الدين الذي أحبه الله لعباده وأمرنا باتباعه. أحبه الله لعباده معناه رضيه لعباده. قال المؤلف رحمه الله: ولا يسمى الله مسلما كما تلفظ به بعض الجهال. الشرح: الله تعالى لا يجوز أن يسمى مسلما، فليس من أسمائه تعالى مسلم، بل اسمه السلام، أي السالم من كل نقص وعيب. المسلم معناه المنقاد، الله لا ينقاد بل ينقاد له. الإسلام من حيث المعنى اللغوي معناه الانقياد. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قولوا أسلمنا أي انقدنا ظاهرا، لأن الإسلام والإيمان من حيث المعنى الشرعي متلازمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، قل يا محمد لهم أنكم لم تؤمنوا بعد، ولكن قولوا أسلمنا. أسلمنا من حيث المعنى اللغوي يعني انقدنا. أليس النبي عليه الصلاة والسلام حاربهم فانقادوا له؟ هذا معنى أسلمنا هنا، ليس معناه الإسلام الذي هو النطق بالشهادتين مع الاعتقاد القلبي بمعنى الشهادتين. قلوبهم بعد ما اعتقدت عقيدة الإسلام، إنما انقادوا لحكمه صلى الله عليه وسلم. ما في صوت؟ ناس تسمع ناس ما بيروح على الصوت. حصل أنه في بعض السنين السماء أمطرت في عيد النصارى في لبنان، ثم في عيد المسلمين ما أمطرت، وكان العيدان متقاربين. فقال بعض النصارى بزعمه، قال الله مسلم، لأنه في عيد المسلمين السماء ما أمطرت فالناس خرجوا. فخشية من أن يقلدهم بعض الجهال في هذا، الشيخ رحمه الله نبه إلى أنه لا يجوز أن يسمى الله تعالى مسلما، ولا يجوز، فلا يقال له مسلم، ولا يجوز تسمية الله إلا بما جاء في القرآن أو في حديث رسول الله الثابت. الثابت يعني المتفق على صحته، الذي لا خلاف بين الحفاظ في صحته، المجمع على صحته، أو أجمعت عليه الأمة. يعني لا يسمى الله إلا بما ورد تسميته به في القرآن أو في الحديث المتفق على صحته، أو أجمعت الأمة على أن هذا الاسم اسم لله تعالى، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. بعض جهلة المتصوفة يسمون الله روحا، يقولون يا روح، وهذا كفر. يوجد في كتاب يقرأ في بعض نواحي بلاد الحبشة ينسب لشخص يسمى الشيخ هاشما، لكن ما فيه ليس ثابتا عن هذا الشيخ. في هذا الكتاب موجود تسمية الله يا روح. كثير ممن يقرؤونها في هذا الكتاب لا يفهمون المعنى، يعني يرددون الكلمة من غير أن يفهموا المعنى لأنهم لا يفهمون اللغة العربية. ومن أسماء الله تعالى القدوس. القدوس معناه السالم من العيب. القدوس إذا أطلق على الله فمعناه السالم من العيب، المنزه عن النقص. أما من حيث اللغة، القدوس معناه الطاهر، الأرض المقدسة يعني الأرض الطاهرة. وإن كان من حيث اللغة القدوس معناه الطاهر، لكن لا يجوز أن يسمى الله الطاهر، لأن أسماء الله تعالى توقيفية، يعني لا يشتق لله اسم لم يسم به نفسه ولم يسمه به رسوله وحيا من الله، ولا أجمعت الأمة أنه اسم لله تعالى. لو كان الطاهر معناها بحيث اللغة القدوس، لكن الله هو سمى نفسه القدوس، لا يجوز لنا أن نسمي الله تعالى اسما لم يسم به نفسه. لو كان معنى الطاهر السالم من العيب، لا يجوز أن نجعله اسما لله، لأنه لم يرد في القرآن تسمية الله به، ولم يرد في الحديث تسمية الله به، ولم يقم الإجماع عليه. فإذا كان العلماء منعوا من هذا الطاهر مع أنه اسم لا يدل على نقص، الطاهر اسم لا يدل على نقص، ومع ذلك العلماء منعوا من هذا، منعوا أن يسمى الله تعالى الطاهرة وإن كان معناه القدوس، لأنه لم يرد في الشرع. فكيف يستجيز سيد قطب وأمثاله تسمية الله تعالى بأسماء من عند أنفسهم بل وتدل على نقص؟ حتى في حق المخلوق أحيانا، في حق الإنسان أحيانا تدل على نقص. هل يصح أن يسمى النبي صلى الله عليه وسلم ريشة؟ لا يصح. فكيف بتسمية الله تعالى الريشة، الريشة المبدعة كما قال سيد قطب؟ وكيف يصح أن يستجيز سيد قطب ومحمد سعيد رمضان البوطي وأمثالهما تسمية الله تعالى العقل المدبر أو العلة أو النبع، بعضهم يسمونه النبع أو الينبوع ونحو ذلك؟ فتسمية بعض الناس الله تعالى سببا وعلة كفر. البوطي محمد سعيد رمضان البوطي سمى الله علة، فتسمية بعض الناس الله تعالى سببا وعلة كفر، كما قال الإمام العلامة ركن الإسلام علي السغدي من أكابر الحنفية: ولا يجوز تسميته روحا لأن الروح مخلوقة. الروح تذكر وتؤنث من حيث اللفظ، يقال هذا روح وهذه روح، هذه الروح وهذا الروح. فتسمية الله سببا وعلة وروحا كفر، ومن ذلك ما استحدثه بعض جهلة المتصوفة فسموا الله تعالى الخمار والعياذ بالله، وهذا أيضا كفر. الخمار الذي يقدم الخمرة، لكن هؤلاء على زعمهم جهلة المتصوفة يقولون نحن نسكر بحب الله، يعني يحصل لنا السكر شيء معروف عند الصوفية وهو الوجد، غيبوبة العقل في حب الله، سكر يعني غاب عقله غاب قلبه، هذا معروف. لكن لأن بعض الصوفية يحصل لهم هذا السكر الاستغراق في محبة الله تعالى فتغيب عقولهم، هؤلاء الجهال قالوا إذن الله تعالى هو الخمار الذي تسكرنا محبته، فسموا الله تعالى خمارا، وهذا أيضا كفر. لما قلنا أسماء الله تعالى توقيفية معناه تعرف بالشرع، لا يجوز أن نشتق لله تعالى اسما من عند أنفسنا، ما ثبت بالشرع في القرآن والحديث وأجمعت عليه الأمة أنه اسم لله نسمي الله تعالى به. بعض العلماء كالغزالي ومن وافقه قالوا يجوز أن يشتق لله تعالى اسم لم يرد في الشرع بشرط ألا يوهم نقصا في حقه تعالى، لكن هذا القول غير معتمد. الجمهور على أنه لا يجوز تسمية الله تعالى إلا بما ورد في الشرع تسميته به. نحن نذكر هذا حتى لا يحكم أحد على هؤلاء العلماء بالتكفير إذا سمع أن فلانا قال يجوز أن يشتق لله اسم غير ما ورد في القرآن والحديث مما لا يوهم نقصا في حقه تعالى فلا يكفر. لو أن إنسانا قال يجوز أن يسمى الله الناصر ولم يرد في أسماء الله الحسنى الناصر، وجمال عبد الناصر مثلا، الناصر اسم لا يدل على نقص في حق الله تعالى، وإن كان ليس مسموحا لنا أن نجعله اسما لله تعالى، لكن عند هؤلاء العلماء يجوز، عندهم يجوز. الساتر والستار لا يجعل اسما لله تعالى، ليس من أسماء الله الستار، وإن كان الناس يسمون عبد الستار أو عبد الساتر، لكن ليس من أسماء الله تعالى الساتر ولا الستار. أما من حيث أن يقال الله ساتر العيوب، اللهم استر عيوبنا، يا ستار العيوب استر عيوبنا، يريدون بذلك الصفة أن الله هو الذي يستر العيوب، ولا يريدون من ذلك أن يجعلوه اسما لله. يجوز، يجوز أن يقول يا ساتر العيوب أو يا ستار العيوب، هذا للمبالغة، يجوز، من غير أن يجعل اسما لله تعالى. لأنه اسم لا يدل على نقص، إذا أطلق على الله لا يدل على نقص في حق الله تعالى. أما الماكر والمكر فلا يجوز تسمية الله تعالى الماكر، ومكروا ومكر الله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذا قرأ إنسان ومكر الله والله خير الماكرين لا يجوز أن يجعل هذا اسما لله تعالى، كما لا يجوز أن يجعل هذا صفة لله فيقول من صفات الله المكر. استعمال أو ورود هذه الجملة بهذه الصيغة في هذه الآية له معنى لغوي يسمى في اللغة المشاكلة. ومكروا ومكر الله أجاب عليهم بنفس الصفة التي هم فيهم في التي هي فيهم، لكن على معنى آخر، استعمل نفس الكلمة أو أورد نفس الكلمة لكن بمعنى آخر. ومكروا، المكر منهم خبث وخداع. ومكر الله أي جازاهم الله على مكرهم، والله خير الماكرين أي إن الله تعالى خير من يجازي الماكر على مكره. فلا يقال من صفاته المكر، لا يقال من صفاته المكر، كما لا يقال من صفاته النسيان، ولا من أسمائه الناسي اليوم ننساكم معناه نترككم في العذاب لا نبالي بكم، هذا معناه. فلا يقال الله تعالى من صفاته النسيان، هذا الذي لا يطلب العلم عند أهل السنة والجماعة يزيغ بسبب سوء فهمه لهذه الآيات، يزيغ عن مثل هؤلاء. الله تعالى أخبر عن القرآن الكريم قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يقولون هذا في القرآن، نحن قرأنا القرآن، في القرآن موجود ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم قبل أن يتعلموا القرآن تعلموا الإيمان، كما ذكر عبد الله بن عمر وغيره، قالوا تعلمنا الإيمان، فلما تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا. لذلك ينبغي الحذر من أن يشتغل الشخص بتفسير القرآن بحجة أنه يعرف أن يقرأ اللغة العربية كما يحصل من كثير من الجهال. وأنا بعرف أقرأ عربي، ولو كتاب القراءة من أنا وصغير بقرأ عربي. مثل هذه الآية ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، الذي لم يتعلم عقيدة الإسلام يزل، قد يزل، قد يهوي في الحضيض بسبب سوء فهمه لهذه الآية، فيجعل المكر صفة لله. لا يجوز أن يقال من صفات الله المكر على ما يليق به، المكر صفة نقص، المكر من الله تعالى الوارد في هذه الآية هو مجازاة الماكرين على مكرهم. الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولله الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى معناها الأسماء الدالة على الكمال، كل اسم من أسماء الله تعالى دال على الكمال، على الكمال في حقه سبحانه وتعالى، كل اسم من أسماء الله تعالى دال على الكمال في حقه. فادعوه بها، فادعوه بها، هذا منطوق الآية ولها مفهوم. منطوقها فادعوه بها، مفهومها أي لا تدعوه بالاسم الذي هو غير حسن. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي لا تدعوه بالاسم الذي هو غير حسن. الاسم الذي لا يدل على الكمال في حق الله تعالى ممنوع أن تدعو الله به. أما الاسم الدال على الكمال في حقه سبحانه فيجوز تسمية الله به ولو كان بغير اللغة العربية. بعض الجهال، ابن الشيخ عز الدين الخزنوي، الشيخ عز الدين الخزنوي كان من أولياء الله الصالحين، ابنه أحمد الخزنوي، هذا جاهل، هذا تولى المشيخة بعد وفاة أبيه وزعم أنه يعطي الطريقة النقشبندية. سئل مرة عن الدولار الأمريكي مكتوب عليه إن God we trust، فقال يجوز الدوس عليه، هذا كلام أجنبي من جهله، لا يعرف أن الله تعالى أرسل أنبياء يدعون أقوامهم إلى الله بهذه اللغة. كلمة God باللغة الإنجليزية أو Dieu باللغة الفرنسية أو غيرها من أسماء الله تعالى في لغات أخرى، ليس الناس هم الذين ابتكروها من عند أنفسهم. فكر شكسبير طلع براسه أنه يسمي الإله God، لا، إنما الأنبياء الذين أرسلوا إلى أقوامهم بهذه اللغات هم الذين علموا الناس أن اسم الله في هذه اللغة هو كذا، وأن اسم الله في هذه اللغة هو كذا. مش طلع لهم واحد يعني لغوي وألف هذه الأسماء وجعلها أسماء لله تعالى. لذلك لا يجوز أن يدوس الشخص على ورقة العملة المكتوب عليها اسم من أسماء الله تعالى ولو كان بغير اللغة العربية. اسم الله معظم سواء كان باللغة العربية أو بغير اللغة العربية. كذلك كلمة يهوى، أليس يوجد جماعة يسمون أنفسهم شهود يهوى؟ بالإنجليزي يسمون هؤلاء الذين يقولون عن أنفسهم جهوفا ويتنسل، يسمون أنفسهم اللي بتقول عليها دي، يسمون أنفسهم شهود يهوى. يهوى بهذه اللغة معناها الله، اسم من أسماء الله. فنحن لا يجوز لنا أن نسميهم شهود يهوى، كأننا نقول هؤلاء شهود الله، إنما نقول الذين يسمون أنفسهم، يسمون أنفسهم. مثلا كلمة شاه شاه أو هلا سلاسي، هذه الكلمة شاهن شاه باللغة الفارسية معناها ملك الملوك، ونفس المعنى لها باللغة الأمهرية الهررية، هلا سلاسي معناه ملك الملوك. فهذا الذي كان يحكم بلاد أثيوبيا الطاغية المسمى هلا سلاسي، نحن لا يجوز لنا أن نقول عنه هذا هلا سلاسي، لأن ملك الملوك لا يطلق إلا على الله، الله تعالى هو ملك الملوك، لا يطلق هذا الاسم إلا على الله، هو ملك الملوك، مالك كل شيء، مالك الملوك وما ملكهم. لكن يوجد أسماء بغير اللغة العربية، بعض أهل الخلوات، بعض المشايخ الدينين قالوا إنها أسماء لله تبارك وتعالى، فنحن لا نجزم، نقول يحتمل، لأن هؤلاء الناس ثقات تسمى البرهتية. يقولون من أسماء الله برهتيهن برهتيهن، تتليهن تتليهن، كرير كرير، طوران طوران. هذه الأسماء قالوا أسماء لله تعالى بتلك اللغة، نحن يجوز لنا أن نصدقهم في هذا، لا نجزم ولا يعني لا نجزم موافقين ولا نجزم منكرين، نقول يحتمل لأن هؤلاء كانوا دينين أتقياء كما قال شيخنا رحمه الله، يجوز لنا أن نصدقهم. وهؤلاء الذين اشتغلوا بهذه الأسماء قالوا فيها أسرار، فيها أسرار، برهتيهم برهتيهم، تكليهم تكليهم، كرير كرير، فوران فوران وغيرها. لا لا، هذه في لغة واحدة لكن مجموعة يسمى البرهتية. إيل، إيل بغير اللغة العربية اسم لله تعالى، جبريل معناه عبد الله، إسماعيل معناه مطيع الله، إيل اسم من أسماء الله تعالى، إسرائيل معناه عبد الله، سيدنا يعقوب اسمه إسرائيل، يا بني إسرائيل الذين هم من ذرية يعقوب عليه السلام، يا بني إسرائيل، كما نحن أليس اسمنا بنو آدم لأننا من ذرية آدم، بنو إسرائيل يعني من ذرية نبي الله إسرائيل، نبي الله إسرائيل شو اسمه؟ يعقوب، ويعقوب من ذرية من؟ من ذرية آدم. هؤلاء اليهود لا تسمون هذه الدولة، دولة اليهود لا تقول هذه، لا تقول هذه إسرائيل، يجوز أن تقول عنهم إسرائيليين لأنهم ينتسبون إلى بني إسرائيل، هذه نسبة يجوز، لكن لا نقول عنهم هؤلاء إسرائيل. وبعض الناس يسبوا إسرائيل لجهلهم، إسرائيل هو نبي الله يعقوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم أحبابنا، السلام عليكم.